عمرك فكرت ان طريقة اكلك هي سبب الاكتئاب اللي بيجي لك ساعات؟ الحالة المزاجية متأثرة بالاكل 300%. مفيش حاجة بتدخل معدتك يوميا غير ما بتأثر في حالتك المزاجية، سواء بالنقص او بالزيادة. طب احنا محتاجين حاجات من اكلنا من بره؟ اه طبعا. اول حاجة عشان البلاستيستي والالاستيستي بتاعت الخلايا العصبية، مرونة الخلايا العصبية، افرازها للنواقل العصبية، الهرمونات، هرمونات السعادة والريوردنس، المكافأة زي الدوبامين زي السيروتونين. المركبات دي محتاجة غذاء من بره عشان اعرف اكونها. وادوية الاكتئاب اللي بتعالج عن طريق عدم تكسير السيروتونين مش هتبقى مفيدة لو مفيش اصلا سيروتونين. لكن المود الاغلب عليك في معظم الاوقات هو مود الدبريشن، انت مش عايز تخرج، مش عايز تتكلم، مش عايز تخرج، مش عايز تشوف اصحابك، الحاجات اللي كنت بتعملها زمان ما بقتش تبسطك. الحاجات دي كلها نقص نواقل عصبيه، هو ده ممكن يكون سبب الاكتئاب اصلا من الاول. امراض السمنه والسكر والحاجات اللي بتعلي نسب الدهون في الدم كلها بتعمل اكتئاب. طريقه الاكل نفسها على مدار اليوم ممكن تاثر في حالتك المزاجيه. عشان كده تصليح بعض العادات السيئة في الأكل ممكن تحسن من حالتك المزاجية جدا وتحسن حالات اكتئاب كتير.